أيها الإخوة الكرام، من أمراض النفس التشاؤم والسوداوية والنظر إلى السلبيات فقط وعدم توقع الخير واليأس والإحباط. هذه أمراض تصيب النفس، ولكن هذه الأمراض تصبح وبائية عند الملمات والنوازل. عند الملمات والنوازل تغدو هذه الأمراض التي كان من الممكن أن تصيب الإنسان، تغدو وباءً. فلذلك لا بد من أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، أن نقتدي بأنه كان يحب الفأل الحسن. فالتفاؤل أيها الإخوة روح تسري في النفس، تجعل الفرد قادراً على مواجهة الحياة وعلى توظيف إمكاناته في الخير وعلى تحسين الأداء وعلى مواجهة الصعاب. والناس يتفاوتون في ملكاتهم، يزيد في الخلق ما يشاء، ولكن الناس جميعاً قادرون على أن يكونوا متفائلين، والتفاؤل يصنعوه بأيديهم. والجبرية المطلقة إن في العقيدة أو في التصور يأس مطبق وانتحار بطيء. واعتقاد المرء أنه ريشة في مهب الرياح ورهن للطبائع والأمزجة التي ركب عليها أو ورثها عن والديه أو تلقاها من بيئته الأولى، وأن ليس أمامه إلا الامتثال، هذا إهدار لكرامة الإنسان. فلا بد من اتخاذ قرار بالتفاؤل، فالتفاؤل قرار ينبثق من داخل النفس. هذه أول حقيقة في التفاؤل. التفاؤل نحن جميعاً قادرون عليه ونصنعه بأيدينا، واثقين بربنا، معتمدين على التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى في السماء إله وفي الأرض إله، وما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها الإخوة، لكن المظهر أحياناً يوحي بالتفاؤل. هذا الذي مشى متطامناً غضب منه عمر الفاروق، قال: ارفع رأسك، متى موت علينا ديننا؟ فالمظهر والشكل والثقة والحركة والالتفات والقيام والقعود والنظر والكلام والمشاركة، هذه توحي بقوة. هذا الذي مشى متبختراً قبيل معركة قال عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، رحم الله عبداً أراهم منه قوة. لا تكن متطامناً، لا تعبر عن سوداويتك ولا عن يأسك ولا على أنك ريشة في مهب الرياح، والمسلمون انتهوا، أعداؤهم أقوياء، أزكياء، أغنياء، يخططون لهم، قرارهم هو النافذ. هذا من فعل الشيطان. أيها الإخوة الكرام، حتى الإنسان قد لا يخلو من عيب، هذا العيب لا يقدم ولا يؤخر. أحد التابعين كان قصير القامة، أحنف الرجل، مائن الذقن، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو أخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه، إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. قيمة الرجل بعلمه وبأخلاقه وبعمله الطيب. أيها الإخوة، الفكرة الثالثة: تدرب على أن تكون مبتسماً، لا تكن عبوساً قمطريرة. كن جاهزاً، اضحك باعتدال، تبسمك في وجه أخيك صدقة، البسمة تصنع في قلبك وفي حياتك الكثير، ولا سيما إن كانت ابتسامة حقيقية متطابقة مع حركة الوجه والشفتين، وليست ابتسامة ميكانيكية تلك التي يصطنعها الطغاة. الطرفة لا تتحرج من روايتها، الطرفة المهذبة الأديبة الهادفة اللطيفة التي لا تمس إنساناً ولا حرفة ولا جهة ولا شيئاً في الحياة، لكنها تشيع البهجة في النفوس، تجدد نشاط المستمعين. هذه لا تظن بها، حتى تعلمنا في الجامعة في كلية التربية أن الفكاهة في التعليم لها دور كبير، وقد أثبتت بعض الأبحاث الطبية أن المرح احتمال إصابته بأمراض القلب أقل بكثير. المرح، نعم. أيها الإخوة، هذه الطرف التي يصنعها الناس أو يروونها، وقد يكون الرواة من الوقورين والمشاهير والعلماء والساسة، وحينما تروى هذه الطرف لا تتضعضع مهابتهم إطلاقاً، يزدادون محبة للناس ويزداد الناس حباً لهم. المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن متفائل، المؤمن ضحاك بسام، والتبسم صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ليس من المروءة الوقار في البستان. يعني أنت في نزهة، لما هذا الوقار الزائد وهذا الكهنوت وهذا الوضع المخيف؟ أنت في نزهة، كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً، كان إذا دخل بيته كواحد من أهل البيت، كان يمشي ويضع الحسن والحسين على ظهره تأليفاً لقلوبهما. أيها الإخوة الكرام، ليس معنى هذا أن يكون الضحك هدف حياتنا أبداً، لكن الوضع الكئيب السوداوي المتشائم اليائس الذي لا يبتسم ولا يضحك ولا يفرح من حوله، يعني هؤلاء الذين يفرحون الصغار لهم باب، لهم قصر في الجنة. والله عز وجل يقول بالمناسبة: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يضحك، وأنه هو أضحك وأبكى. فإذا ضحكت وأدخلت على قلب أهلك السرور، ما الذي يمنع؟ إذا ضحكت وأدخلت على قلب من حولك السرور، ما الذي يمنع؟ أيها الإخوة الكرام، هناك أناس كثيرون يجددون نشاطهم بطرفة بريئة، بموقف يعني يدعو إلى الابتسام. هذا شيء من لوازم التفوق. الحقيقة الرابعة: املأ قلبك بالطيب، لا تكن شاكاً، لا تكن قناصاً، لا تكن سيء الظن، املأ قلبك بالطيب، انوي النية الطيبة، لا تحسد الناجحين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ حتى لو كان الذين نجحوا وتفوقوا زملاؤك، نجاحهم بفضل الله ثم بفضل جهدهم وكدهم وسعيهم، عليك أن تعمل مثلهم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. افرح للناجحين، اكتب لهم رسالة، أثني عليهم، ابتسم لنجاحهم، هنئهم على نجاحهم، تكن شريكاً لهم، ولا تجعل نجاحك على حساب الآخرين، تسلقاً على أكتافهم، أو زراية بهم، أو تتبعاً لعوراتهم وعثراتهم، ولا تجعل الناس مادة لسخريتك. أيها الإخوة، إذا كان ثمة طموح أمامك فاسأل الله من فضله،